العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآيتين يبين جل وعلا حال أهل الكتاب من حيث الاحتفاظ والاهتمام بالأمانة والناحية المالية، بعدما بين جل وعلا تلاعبهم من الناحية الدينية، بين جل وعلا أنهم لا يؤتمنون بالأموال إلا أن بعضهم قد يفي بالأمانة ويؤديها حقها، لكن لا تغتروا بهم أيها المسلمون المؤمنون، تقولون إن هؤلاء أهل كتاب وأهل علم وبصيرة فلا يخونون، فمنهم ومنهم. والله جل وعلا عدل في حق الأمناء منهم، فبين أنه يوجد فيهم من يؤتمن على الشيء الكثير، ومنهم من لا يؤتمن على الشيء القليل. فقال تعالى ومن أهل الكتاب، قيل المراد بهم أهل الكتابين اليهود والنصارى، وقيل المراد أهل الكتاب هنا اليهود خاصة، لأنهم هم المساكنون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. القنطار قيل هو المراد به المال العظيم، المال الكثير، وقيل هو مقدر بمئة رطل، وهو هنا والله أعلم يراد به المال الكثير. إن تأمنه على مال كثير يؤديه إليك، فإذا أدى المال الكثير فحري أن يؤدي المال القليل من باب أولى. ومنهم من إن تأمنه بدينار، والدينار معروف 12 درهم، الدينار الإسلامي، فربع الدينار الذي تقطع به اليد 3 دراهم، فهو مقداره 24 قيراط، والقيراط قدر ب3 حبات شعير متساوية، ووزنه المثقال معروف عند الصاغة وأهل الذهب، والدينار وزنه 72 حبة شعير متساوية، وهو شيء يسير 12 درهم، وقدره بالريال المتداول 100 درهم تقدر 56 ريال بريال الفضة. ومنهم من تأمنه، يعني تجعل عنده أمانة أو تبيع عليه بكذا وتأمنه في القيمة ونحو ذلك بدينار لا يؤديه عليك إلا في حال، ما يعطيك إياه، ينكرك ويجحدك ويماطلك إلا ما دمت عليه قائما، يعني قبل أن تبتعد عنه، أو ما دمت عليه قائما أي ما أكدت عليه ووقفت على رأسه وقلت لن أفارق حتى تدفع حقي، إلا ما دمت عليه قائما، يعني ما يعطيك إياه إلا بكلفة ومشقة. لما؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، افتروا وكذبوا على الله وقالوا ما للأميين أحله الله لنا. والمراد عندهم بالأميين هم من ليسوا من أهل الكتاب، يعني خذ من مال المشرك مال المسلم مال أي شخص ما شئت ولا حرج عليك، ويزعمون أن هذا في كتابهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا حرج، نأخذ من أموالهم ما شئنا، نظلمهم ولا يضرنا ذلك، لأنهم يقولون ليسوا على دين حق، لا المسلم ولا المشرك كلهم ليسوا على دين، فأي شيء تأخذه من هذا الرجل مسلما كان أو مشركا هو حلال لك. وافتروا على الله كذبا بأن هذا في كتبهم. وقيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان لأناس من المشركين من أهل المدينة أموال على اليهود، فلما جاء الله بالإسلام وأسلم المشركون من أهل المدينة جاءوا يطالبون اليهود بأموالهم التي عندهم، قالوا لا، ما دام تركتم دينكم السابق أحل الله لنا ما عندنا، ما نعطيكم إياه، وهذا أحله الله لنا، أعطانا الله إياه لأنكم بدلتم دينكم، وإذا بدلتم دينكم فما لكم لنا حلال. يفترون على الله الكذب بذلك. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نكون في الغزو وحولنا أهل الذمة ويأتينا من دجاجهم من شياههم من أموالهم ما نأخذها ونسكت عليها ونقول إنهم أهل الذمة، يعني كفار، فقال رضي الله عنه إذا قلتم ذلك فعلتم مثل ما فعل اليهود الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ما داموا يدفعون لكم الجزية فلا يحل لكم شيء من أموالهم إلا بطيب خاطر منهم. ما يحل لك مال الذمي المعاهد، ما يحل لك أن تضربه أو تأخذ من ماله شيء إلا بطيب خاطر منه. من المعلوم هذا في الذمي، أما في الحرب نعم فدمه حلال لك فضلا عن ماله. الحربي المحارب فدمه حلال، لكن الذمي الذي يدفع الجزية أو دخل البلاد بأمان أو بذمة هذا ما يجوز لك أن تتعرض له في نفسه ولا في ماله ولا في محارمه. ويحذر ابن عباس هؤلاء وهم مجاهدون وغزاة في سبيل الله يقولون نقول هذا مال الكفار ونأخذ من مالهم الشاة والدجاجة ونحو ذلك. قال إذا دفعوا لكم الجزية فلا يحل لكم من مالهم شيئا إلا بخطب خاطر. أما إذا أبوا دفع الجزية وحاربوا وأعلنوا العدا فهؤلاء دماؤهم حلال وأموالهم من باب أولى، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا حرج. اليهود يقولون ما علينا حرج في مال المسلمين أو مال المشركين، فهم يحرمون الخيانة مع بني جنسهم، وأما مع غيرهم فأعمل ما شئت معه من الخيانة والظلم. ويقولون على الله الكذب، يعني ما ينسبون هذا الفعل إليهم، ينسبونه إلى الله تعالى. الله يقول إن الله أباح لنا مالكم، أباح لنا أن نظلم المسلم ونأخذ ماله. يفترون على الله الكذب وهم يعلمون أن هذا افتراء وكذب، ليس عن جهل وإنما عناد وتعمد للظلم والعدوان، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمقتهم الله جل وعلا وذمهم في هذا، وحذر المسلمين من أن يأتمنوهم على شيء، كما حذر المسلمين من أن يتشبهوا بهم أو يقعوا فيما وقعوا فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة، فأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا ائتمنك شخص ما مسلم أو كافر أيا كان فلا تخنه، إلا إن كان حربي فهو حلال لك ماله ودمه. بلى من أوفى بعهده من الله واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى، لا ليس كما يزعمون، ولا يحل لامرئ مال غيره مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمن أو أي نوع من أنواع الكفار غير المحاربين. من أوفى بعهده، الذي يوفي عهده ويتق الله جل وعلا ويحذر الظلم فإن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله جل وعلا فهو السعيد في الدنيا والآخرة. فالإسلام يحث على الأمانة والصدق مع كل من تتعامل معه ممن يباح التعامل معه. وهكذا كان سلفنا الصالح يتعاملون بالصدق والأمانة. التجار نشروا الإسلام بحسن معاملتهم. كثير من البلدان دخلت في الإسلام بسبب عمل المسلمين الخير لأمانة المسلمين وصدقهم. ومع الأسف الشديد الآن كثير من المسلمين ينفر عن الإسلام بخيانته وغدره وغشه وكذبه، وتخلى كثير من المسلمين عن أخلاق الإسلام. إن الإسلام يأمر بالصدق والأمانة والمحافظة على الأمانة والعهد والبعد عن الكذب والتزوير والغش والخديعة، فهو يأمر بالأخلاق الفاضلة وينهى عن سفاسف الأمور ورديئها. من أوفى بعهده واتقى فهو محبوب عند الله جل وعلا، ثم نوه بأن هذا من التقوى والله يحب المتقين، فقال فإن الله يحب المتقين، ما قال فإن الله يحبهم، تنويه وإعلان شأن التقوى ومن اتقى الله جل وعلا في معاملته مع المسلم والكافر. يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإن كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتنفوها بهذه الضالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. وعن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وعن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. الأمانة مؤداة إلى البر والفاجر، البر الرجل الصالح التقي، وتؤديها كذلك للفاسق. ما تقول هذا فاسق وهذا يمكن نأخذ من هذا المال سرقة فأنا أخذه منه أخفيه عنه، هذا فاجر، هذا واقع في المعصية يحل لي ماله. لا، الأمانة تؤدى للبر والفاجر، ولا تخن من خانك، حتى لو خانك الرجل فلا تخنه، أصدق معه. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده واتقى منه. بلى إثبات لما نفوه، أي ليس الأمر كذلك، بل عليهم سبيل، بل عليهم مؤاخذة، بل هم مؤاخذون بما يفعلون نحو الأميين وغيرهم. أي لكن من اتقى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب اتقى محارم الله واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم فإن الله يحب المتقين. يحب المتقين على العموم، من اتقى الله جل وعلا من أي طائفة أو فئة فإن الله جل وعلا يحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.